الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع لغة القرآن الكريم. أيها الإخوة الأحباب، سورة مريم سورة مكية، قس كندي يسمى ميلر درس الأناجيل الأربعة، ذكر أن محمد ذكر 5 مرات وعيسى ذكر 25 مرة، وذكرت مريم البتول في سورة باسمها هي سورة مريم، فأسلم هذا الرجل. قال الآلوسي في مفتتح السورة: كافها يا عين صاد. الكاف بمعنى الكفاية، أليس الله بكاف عبده؟ والهاء بمعنى الهداية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والياء بمعنى التأييد، هو الذي أيدك بنصره. والعين بمعنى العصمة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والصاد بمعنى الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل أفضل صلواتك ونوام بركاتك على سيدنا محمد وآل بيته. في هذه السورة الكريمة خصوصيات. ما هي هذه الخصوصيات؟ أن مريم حين أخبر عنها القرآن سلك معها مسلك خطاب الذكور، فقال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فلم يقل مع الراكعات. وفي آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فلم يكن من القانتات. فكأنها ارتقت عن مرحلة الأنثى وكادت أن تصل إلى مرحلة الرجال لعزمها وصبرها وجلدها. ولما سوف نستبينه من قصتها بعد قليل. وآخر هذه الخصوصيات أنها المرأة الوحيدة التي وردت سورة باسمها في القرآن. ولهذا يمكن أن نقول ممن جعل القس ميلر الكندي يسلم بسبب تخصيص سورة خاصة باسم مريم. لم ترد سورة باسم امرأة في القرآن أبدا إلا باسم هذه السورة. وتجدر الإشارة إلى أن خصوصية أن تلد مريم دون أن يمسها بشر قد أحدثت شبهة في العقيدة لدى أتباع عيسى عليه السلام. قال تعالى في الإخبار عن هذه الشبهة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المائدة، يعني أنهم بسببها قد تصوروا أن عيسى هو الله، وتصوروا أحيانا أن عيسى ابن الله. وقد حدثت مثل هذه الشبهة عند كفار قريش حين نسبوا لله الولد فقالوا الملائكة بنات الله، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، وكفار قريش قالوا الملائكة بنات الله. وسورة مريم تحكي هذه المقولة عن كفار قريش فتقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ولذلك فإن القرآن عندما يتوقف أمام قصة مريم ويكررها مرات فذلك لكي يدحض هذه الشبهة ويؤكد أن عيسى مولود من امرأة وليس ابن الله. ولعله من أجل ذلك اختصت مريم بتركيز كثير في القرآن دون غيرها من نساء العالمين. نعود للسؤالين اللذين طرحناهما في صدر هذه الحلقة: لماذا لم تبدأ سورة مريم بقصة مريم؟ فقوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا هي الآية 16، وقبلها 15 آية تتناول كلها قصة زكريا. فلنقرأ ونتأمل أول سورة مريم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمة مادة هذه الكلمة تكاد تكون مظلة التي تظلل للسورة كلها، فاسم الرحمن قد ورد 16 مرة في هذه السورة، وكلمة الرحمة تكررت 4 مرات، فالسورة كلها من أولها لآخرها تعدد مظاهر الرحمة، والقصة المذكورة قبل قصة مريم فيها رحمة، فزكريا رزق الولد رحمة به، والقصة التي بعده قصة إبراهيم، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. وعن موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فكلها رحمات وكلها هبات. الرحمة إذن هي المظلة الأساسية التي تظلل هذه السورة، وقصة مريم كلها مظاهر رحمة لمريم. فالله جل جلاله وهو الرحيم قد قضى على مريم أن تكون هي المرأة الوحيدة التي تلد من غير ذكر، ونحن نعلم ماذا يمكن أن يحدث هذا من تطاول الألسنة. لذا وكان أمرا مقضيا مظاهر الرحمة تجلت لمريم في أن قدم لها ما يهيئها نفسيا لقبول فكرة العطاء بلا سبب. الآية فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثانيا ساق الله أمامها قصة زكريا الذي طلب الولد، وكل الأسباب واهية في طلب الولد أي ضعيفة، فأعطاه يحيى عليه السلام، فهذه القصة رحمة بها، فساق الله لها برهانين من الرحمة في الطعام والشراب، هذا برهان، وقصة زكريا هذا هو البرهان الثاني. ثالثا نزول جبريل على شكل إنسان جميل يؤنسها، ولو نزل ملكا ما تحملت ولا فزعت. أعوذ بالرحمن، فقال لها لأهب لك غلاما زكيا فيه طهارة وسموه. رابعا جدول ماء عذب ورطبا جنيا استوى ونضج فلم ينزل حتى كمل نضجه. خامسا وفر لها مؤونة الدفاع عن نفسها بطفلها الوليد الذي قال في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه هي رحمة الله تتجلى على أوليائه الصالحين، وهذه هي الكرامات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعد ذلك ننتقل إلى وجوه من وجوه البلاغة، وهي بعض المعاني المجازية لصيغ الأمر. فحقيقة الأمر هو طلب الفعل، وقد تخرج صيغة الأمر عن هذه الحقيقة إلى معنى مجازي لعلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. من هذه المعاني الإباحة، يعني إباحة الشيء، مثل كلوا من ثمره إذا أثمر، التهديد، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أو اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، التعجيز، فأتوا بسورة من مثله أو مثل قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا للتعجيز. التسخير بمعنى إظهار معنى الذل والحقارة. قال تعالى: كونوا قردة خاسئين. وقد يكون المراد بالتسخير هو التبديل من حالة إلى أخرى فيها مذلة ومهانة. أيضا الإهانة مثل الذق: إنك أنت العزيز الكريم. هذا الكلام يوجه للكافر حين يذوق العذاب. التسوية: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. الدعاء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الامتنان: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الإكرام: ادخلوها بسلام آمنين. التعجب: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. الدوام: اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا يا رب على الصراط المستقيم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي العظة، المعنى المجازي العظة. كلمة أن جاءت في القرآن على ثلاثة معاني. قال تعالى: أن يحيي هذه الله بعد موتها، بمعنى متى. فالسؤال هنا عن الزمان، يعني متى يحيي الله هذه الأرض بعد موتها. وقال سبحانه: فأتوا حرثكم أن شئتم. وردت أن هنا بمعنى كيف، يعني فأتوا حرثكم كيف شئتم على أي حال. وقال حكاية على لسان زكريا عليه السلام حين يسأل مريم، قال: يا مريم أنى لك هذا، أي بمعنى من أين، والفرق بين أين ومن أين أن أين سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء، من أين فالسؤال بها من المكان الذي برز وظهر منه الشيء. الكناية: خصائصها وبلاغتها. من أسرار الكناية بمعناها العام الرغبة، عن اللفظ الخسيس المفعش إلى ما يدل على معناه. قال الله تعالى: وله المثل الأعلى، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال: أو لامستم النساء. والمراد بالرفث والملامسة الاتصال بالمرأة. فعدل القرآن عن هذا اللفظ إلى لازمه تحاشيا عن الألفاظ التي لا تليق. فالله حليم يكني، حتى نتعلم الأدب في كلامنا ونتأدب بأدب القرآن. ومن ذلك قوله تعالى في المسيح ابن مريم وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وإنما هو كناية عن قضاء الحاج. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، من سورة فصلت. والجلود هنا كناية عن الفروج. ومن محاسن الكناية أنها كغيرها من الصور البيانية تبرز المعقول في صورة المحسوس، فتزيده إيضاحا وبيانا وتثبته في نفس المخاطب. وهذا من الألوان البلاغية الجميلة. ومنها مثلا قوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر، كناية عن السفينة، فذات ألواح صفة والمكنى عنه ذات. وأيضا من الكنايات في القرآن: أمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمكنى عنه البنات، ومعنى الآية أن القرآن ينكر على المشركين أن يجعلوا لله البنات وهذه صفتهن، فهنا يجعلون لأنفسهم البنين. ومن الكنايات أيضا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأيضا قوله في سورة الكهف: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وكلتا العبارتين كناية عن الندم. شواهد من إعجاز القرآن: قوله عز من قائل في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أراد بالوردة الغرس، والوردة تكون في الربيع إلى الصفرة أميل، فإذا اشتد البرد كانت وردة حمراء، فإذا كان بعد ذلك كانت الوردة إلى الغبرة أميل، فشبه تلون السماء بتلون الوردة في اختلاف ألوانها بالدهان في اختلاف ألوانه، ويقال أن الدهان الأديم الأحمر. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه في سورة الواقعة. وجه الشبه: أولا أداة التشبيه هنا الكاف، وجه الشبه الصفاء والنقاوة والصيانة. في سورة الكهف: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يريد أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم. وأصل هذا أن من عثر بشيء وهو غافل نظر إليه حتى عرفه، فاستعير العثار مكان التبين والظهور. من كنايات القرآن أيضا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، كناية عن نظرهم إليه بالعداوة نظرا شديدا. وأيضا من الكنايات القرآن: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كانوا ببشريته عن عدم استحقاقه للنبوة، لأن النبي في زعمهم لا يكون بشرا. نرجع بعد ذلك إلى بعض الأسرار الموجودة في كتاب ربنا عز وجل. لو نظرنا إلى عدد آيات سورة البقرة وجدناها 286 آية. لو خدنا الأحد والعشرات هنلاقي 86، وده عدد سور القرآن المكي. ولو خدنا العشرات والمئات هنلاقيهم 28، وده عدد سور القرآن المدني. طيب 286 نصهم كام؟ اقسم على 2، 286 143. الآية رقم 143 هي قول الحق عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى الآية جاية في وسط سورة البقرة بالضبط. ده كلام الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كلام عليم خبير حكيم. هنشوف حاجة تانية. كم ذكر البر في القرآن؟ 13 مرة. وكم ذكر البحر؟ 32 مرة. يبقى العدد الإجمالي كام؟ 45. عايزين نطلع النسبة المئوية لكل منهم، يبقى هنضرب 13% على 45 عشان نعرف نسبة البر يعني اليابس، هيطلع 29%. طب ونسبة البحر اللي هي نسبة المسطحات المائية، البحار والمحيطات والبحيرات، هنضرب 32% على 45 هيطلع 71%، وده الموجود بالفعل. يعني ال 29% اليابسة اللي هي القارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا اليابسة كلها، وال 71% هي المسطحات المائية المحيطات والبحار والبحيرات بالضبط. طبعا ده أمر معجز، محدش يقدر يتكلم كلام فعلا لا يقبل لإيه الجدال. في سورة الأنبياء ماذا يقول الله عز وجل؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا ذا النون يعني صاحب الحوت، ومن هو صاحب الحوت؟ هو يونس بن متى عليه السلام. هنا جه ذكر سيدنا يونس بن متى فقال وذا النون. طيب في سورة القلم ربنا لما خاطب سيدنا رسول الله قال له ولا تكن كصاحب الحوت، هل هناك فرق بين ذا النون وصاحب الحوت؟ ما هو المعنى واحد، لكن هو فيه دقة برضك في الألفاظ القرآنية. لما ربنا ذكر ذا النون في سورة الأنبياء ده في معرض المدح والثناء على الأنبياء، لأن ربنا ذكر 15 نبيا ورسولا ابتداء من قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فذكر كوكبة من الأنبياء والمرسلين ومنهم ذا النون. أي واذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا أي صاحب الحوت. والسر في هذه التسمية أن في سورة القلم بدأت بماذا؟ نون، نون والقلم وما السرور. لكن عندنا في سورة ولا تكن كصاحب الحوت بين اللفظين تفاوت كبير، فحين ذكر في معرض الثناء قال ذا النون، ولفظ النون أشرف من الحوت لوجود هذا الاسم في حروف الهجاء أولا في أوائل السور نحو نون والقلم وما يسرون. وقد قيل إن هذا قسم بالنون والعلم، وإن لم يكن قسما فقد عظمه بعطف المقسم عليه وهو القلم. فهناك قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي لا تغضب واصبر على أذى قومك ولا تفعل مثل ما فعل يونس بن متى.